الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة ياسين الآية 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى. إنا أي إننا. إنا نحن نحيي الموتى. وحياء الموتى هنا في المقام الأول معناه البعث. أي يحييهم بعد الموت يبعثهم للقيامة للساعة. وقيل أشار هنا بقوله إنا نحن نحيي الموتى أشار إلى أنه يحيي القلب. فهو يحيي قلب من شاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة. يهديهم الله عز وجل بعد ذلك إلى الحق. كما قال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فبيبقى الكلام عن الكفار وكفرهم والعقوبة التي تقع عليهم. فيقول إن نحن نحيي الموت. فالذي يحيي القلوب هو الله عز وجل. ونكتب ما قدموا. ونكتب ما قدموا يعني ما أسلفوا من الأعمال الصالحة أو الطالحة. ما قدم في حياته من أعمال الله عز وجل يقول إنا نكتبه. ونكتب ما قدموا. ما قدموا وآثارهم. ومعنى آثارهم الأثر هو ما يبقى بعد موته. ما يبقى بعد موته. يقول هذا أثره. يبقى الإنسان نفسه انصرف وبقي إيه؟ وبقي أثره. فلو أن الإنسان مشى على الرمال وانصرف نشوف أثار الأقدام نقول إيه؟ هذه آثاره. يعني ما ظهر بعده يسمى أثر. فالله يقول إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي في حياتهم من الأعمال وآثارهم يعني ما أبقوه بعد الموت. كمن سن سنة حسنة في الإسلام. وأيضا هناك سيئات تبقى بعد الموت لفاعلها. سن سنة سيئة في الإسلام. أول من ابتدع هذه البدعة أو فعل معصية ويقلده آخرون وظل يتوارث المقلدون. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. كما قال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. حق الله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ما قدموا وآثاره. هذه بما قدم وأخر. وقيل المراد بهذه الآثار آثار المشي إلى المسجد. فالمشاؤون إلى المساجد تكتب آثاره. هذا ورد في سببه أو في نزوله سببا. وذلك ما ورده الترمذي وحسنه وهو عند البزار وابن جرير وابن المنذر وعند الحاكم وصححه وعند البيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري قال كان بنو سلمة في ناحية من المدينة يعني في جانب منها، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فأنزل الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه يكتب آثارك، يعني خليكم مكانكم تيجوا ليه، ده كل خطوة بتخطوها بتكتب لك من آثارك التي تكتب لك. هم عايزين يسكنوا قريبا من المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على البقاء مكانهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الغبار الذي تثيره في مشيك يكتب، مغبرة قدم أو قدما في قدم في سبيل الله عز وجل فتمسها النار، مغبرة قدمات في السعي إلى الصلاة، في الخروج للجهاد، في العمل لله، هذه آثار الأقدام. قال قتادة لو كان الله مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة فليفعل. أنت بتمشي بتثير الغبار، بدليل ترجع تلاقي حذائك معفر على تراب أو قدمك هذا الأثر وهذا الغبار لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. نشوف المشي ده اللي غبرت به قدماك كان في طاعة في معصية، إن كان في طاعة كتب وإن كان في معصية كتب. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثار وكل شيء، وكل شيء كل هذه مع الإضافة إلى شيء تشمل كل شيء، وكل شيء أحصيناه، الإحصاء هو العد يعني عد عليك عدا، كل شيء معدود عليك وهو مكتوب في إمام، وقلنا الإمام دائما تأتي معنى الإيه؟ الكتاب، الإمام كتاب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب بين واضح موضح لكل شيء. والمقصود به هنا ايه؟ ما هو هذا الكتاب؟ قيل لوح المحفوظ وقيل صحائف الاعمال، وهذا اولى طبعا. وكل شيء احصيناه في كتاب واضح هو كتاب اعمالك. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بإيه؟ بكتابه، كتاب الأعمال الشاهد عليه. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، كتاب اللي هو ايه؟ جنس الكتب اي صحائف الاعمال وكتب الاعمال. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، واللي فيه ايه؟ اعمالهم، يعني خائفين مما فيه مما سطر عليهم من اعمالهم. مين يسمع الآية؟ فضح ايه؟ فتح الله عليه. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أصحاب القرية هذا ورد في القرآن كثير اضرب لهم مثلا وله معنيان الأول يعني اضرب لأجلهم هذا المثل أو اضرب لنفسك أنت لأجل نفسك مثلا يعني مثل هؤلاء عند نفسك عندك أنت كأصحاب القرية واضرب لهم مثلا يعني اضرب لهؤلاء لأجلهم هذا المثل أنا هضرب لك مثل يبقى أنا بضربه لأجلك لكن اضرب مثلا لنفسك لهؤلاء لما فعلوا معك كذا وكذا أنهم كأصحاب القرية وعلى المعنى الأول يعني اضرب لأجلهم مثلا ترى في أول السورة قال عز وجل إنك لمن المرسلين وقال بعدها لتنذر قوما خلاص كأنه قال لهم ما أنا بدعا من الرسل فإن قبلي جاء أصحاب القرية مرسلون جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بيوم القيامة وبشروا بالنعيم دار الإقامة كأنه قال لهم هذا الكلام إنك لمن المرسلين تنذر قوما قل لهم واضرب لهم هذا المثل ان كنتم مش اول ناس في قبلكم اصحاب القريه كذبوا كما كذبوا ده المعنى الاول اما على ان اضرب لنفسك يعني الانذار لا ينفع من اضله الله وكتب عليه انه لا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضرب لنفسك ولقومك مثلا اي مثل مثل لهم عند نفسك مثلا باصحاب القريه ايه اللي حصل جاءها ثلاث رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على هذا الإيذاء وأنت جئت والنبي كم واحد وهؤلاء أكثر من قوم أولئك واضح يعني إذا كان هؤلاء مع قلتهم وكثرة المرسل إليهم كفروا فمش هيختلفوا عنكم كتير بالعكس أنتوا أكثر والمرسل إليكم واحد فليكوا أشبه واضرب لهم مثلا يعني ايه اذكر لهم هذه القصة العجيبة قصة اصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أولا ضرب المثل يستعمل أحيانا في أنك تطبق حالة غريبة بحالة أخرى مثيلة لها، يبقى ضربنا المثل يعني شبه الحالة دي بالحالة دي. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط مثلا، ويستعمل مرة أخرى في ذكر حالة غريبة وبيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرها، يعني مش لازم يكون لها نظير زي ما بس حد يقول وضربنا لكم الأمثال، مش لازم يكون لها نظير، يعني بينا لكم الأحوال، ضربنا الأمثال يعني بينا لكم الأحوال والأمور البديعة الغريبة. إذ جاءها المرسلون، إيه هو المثل؟ إذ جاءها المرسلون، ماشي يا محمد؟ فيبقى واضرب لهم مثلا، ايه المثل؟ اذ يسموها بدل اشتمال، اذ جاءها المرسلون لاصحاب القريه، اذ ارسلنا اليهم اثنين، هؤلاء كانوا من اصحاب عيسى عليه السلام وقيل هم اهل انطاكيه، ولكن الله هنا لم يذكر من هم ولا القريه التي ارسلوا فيها، لأنه ما تفرق معنى، إنما يفرق معنى إيه؟ المعنى. الكلام ده في القرية اللي جنبنا، القرية اللي بعدها، القرية في دولة تانية. سنة الله لا تتبدل باختلاف القرى واختلاف الأشخاص. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، فهذا فيه لفتة نظر مهمة، لأننا لا ننظر أبدا ولا همنا كثيرا. السنة الإلهية والحكمة الربانية والآية نزلت في أي قوم، لأنها سنة لا تتبدل، سواء نزلت في جماعة حمر ولا بيض ولا سود، ما تفرق. إن شاء الله عز وجل ذلك حتى لا تنشغل بذلك. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، إيش اللي حصل؟ إذ جاءها المرسلون، إذ جاءها المرسلون، أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ابتداء اثنين، إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين، بدل من بدل. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أرسل الله عز وجل إليهم رسول اثنين وكذبوا على الرسل. برضك ما نعرفش أسماء الرسل دولت إيه، كتب التاريخ بتكتب يوحنا وشمعون، لكن في النهاية أو قيل صادق ومصدوق وشلوم، ما تفرق معنى إيش أسمائهم، رب العزة ما ذكره، ولا يضرهم أنهم لم تذكر أسماؤهم. ايه رايك انت لو كنت انت مكان الرسول ده، لو كنت انت مكان الرسول ده واستمريت في الدعوه لغايه لما قتلوه، يهمك ان اسمك يتعرف ولا ما يهمكش؟ يعني اللي في الناس دي تعرف ان احنا تعبنا مش كده؟ الناس دي تعرف ان احنا تعبنا. لم يذكر الله عز وجل اسماءه، رسل كثيرون لم تذكر أسماءه، الذين ذكروا أقل من الذين لم يذكروا، الذين ذكروا بالنسبة من الأنبياء والمرسلين بالنسبة للذين لم يذكروا ولا حاجة، ولا حاجة كعدد يعني ولا حاجة. طب والشهداء؟ طب والصديقين؟ طب والصالحين؟ أعداد لا تحصى وما نعرفش عنهم حاجة. طب هل هذا يضرهم؟ هل هذا ينقص أعمالهم؟ اوعى تنشغل بهذا الامر. ذكروك او لم يذكروك، اثنوا ام لم يثنوا، ذكر اسمك، يعني تلاقي مثلا في مكان ما شاء الله تم انشاءاته وبنيان وعماره وانت المهندس اللي انشات 70% كده، تحس ان يعني ازاي ده الناس دي تعرف ان انا اللي عملت، جواك كده مش مستريح، لازم يعرف. ها ازاي يعني كل واحد يشوف كده يفتكر ما يعرفش ان انا؟ يكفيك ان رب العالمين يعرفك او يعلمك، الله عز وجل يعلمك، يعلم حالك، يعلم شأنك، يعمل ما عمل، كل شيء عنده في امام مبين، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فانت يهمك ايه؟ ان يذكرك الله ولا ان يذكرك المخلوقون؟ ارايتم هذا الذي فعل ليقال فقد قيل، فقد قيل ثم سحب به على وجهه الى جهنم. الاخ الكريم ما تنشغل بهذا. اذ جاءها المرسلون، اذ ارسلنا اليهم اثنين، يطلع اسمه سمعان، يطلع اسمه صادق، يطلع اسمه يوحنا، يطلع اسمه شمعون، يطلع اسمه بولس، ولا تفرق معه، ولا تفرق معه، هو تفرق عنده ايه؟ هل الله عز وجل يعلمه؟ الجواب نعم. وذكره فعززنا بثالث. معنى كلمة عززنا يقال عززنا وعززنا بالتشديد وبالتخفيف قراءة، بمعنى قوينا وشددنا، واضح؟ وعززنا بمعنى غلبنا وقهرنا كما قال وعزني في الخطاب. المقصود ان احنا كثرنا هؤلاء، بدل اثنين صاروا ثلاثة، وقوينا شأنهم بدل اثنين صاروا ثلاثة. فقالوا لقومهم عبارة بسيطة جدا، إنا إليكم مرسلون. هو مين اللي قال؟ هم كانوا مع بعض، كل واحد قال لقومه هذا، هم نفس القوم. فقالوا رغم ان هم اثنين، فلما قتلوهم عزز الله عز وجل بالايه؟ بالثالث. ولكن تأتي الصيغة، صيغة الجمع، إنا إليكم مرسلون، لأن رسالتهم جميعا هي رسالة واحدة، فجمعهم الله وإن كانوا متعاقبين هذا ثم هذا. فقالوا إنا إليكم مرسلون، فقالوا إنا إليكم مرسلون. قال هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر، كأنه قيل ما قال هؤلاء الرسل بعد التعزيز لهم بثالث؟ فقالوا إنا إليكم مرسلون، كأن واحد سأل وهذه الإجابة، وهذا من جمال وبلاغة القرآن. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. سمع. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. يجيب بقى ما أخذنا اليوم. إنا بشر مثلنا، وماذا كان ينتظر هؤلاء الحمقى؟ أليسوا بشرا؟ سيأتيهم بشر، كانوا ملائكة، أرسلهم ملائكة، إنما أتى رسول من جنس قومه. اعترضوا على الرسالة لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم. افهم الكلام ده، ان في ناس اليوم فيهم صفة الكفار، بشرية الداعية خليه يصد عن الرسالة. هو ايه ده؟ ما هو زينا، ايه دخلك انت؟ ما انت متخيل اللي هيكلمك هينزل لك من السماء؟ متخيل هيجي يديك درس ولا هيقول لك خطبة واحد نازل من السماء؟ ما هو لازم يكون بشر زيك. فياك ان تصد عن الخير وعن الرسالة ببشرية حامل هذه الرسالة، لأن الطبيعي أن رسالة رب العالمين لتبلغ البشر يرسل إليهم بشر. قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. كان الموجودين دولت ملائكة يكون نزل عليهم ملائكة، لما كانوا بشر ننزل عليهم إيه؟ بشر. فاعتراضهم ما انتم الا بشر مثلنا، هو انتوا ايه يعني؟ انتوا بتوع زينا بشر. هم بيستهزئوا بيه وبيردوا رساله علشان بشريه هؤلاء، ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا. شفتوا الغباء والحماقه، استعجبوا انكروا بما لا ليس محل للعجب ولا للانكار. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وكما قال تعالى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. وقالوا أيضا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. اعتراض متكرر من هؤلاء البشر ولا معنى له. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. بينفوا الرسالة بينفوا التنزيل. هذا الذي تدعونه وادعاه غيركم ممن قبلكم من الرسل وأتباعهم، هذا ليس بشيء. ما أنزل الرحمن من شيء، لأنه يكذب الرسالة يكذب الرسالات. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. أسلوب حصر، إن بمعنى ما، يعني ما أنتم إلا كذبة. أنتم وصفكم الوحيد اللي نحصر كده الأوصاف كده فيكم نكذبين، لما يقول على الرسل هؤلاء السفلة يصفون الرسل بالكذب. أول صفة في الرسل الصدق، وهؤلاء ظلما وزورا وبهتانا يصفونهم بالكذب عشان تهون عليك، بس عشان تهون عليك. لما الصادقون المرسلون يقال لهم انتم كذابون، انتم كذابون. فانت لما يتقلك حاجة ومش فيك من هؤلاء المغرضين او امثالهم ما تزعلش كتير، يعني هون عليك. قيل للصادقين للرسل ان انتم الا تكذبون، انتم شوية عيال، انتم متطرفين، انتم بتشددوا في الدين، انتم كذا. اذا لم تكن هذه الصفة حقيقة لا يضرك في شيء، لا يضرك في شيء، بالعكس يزيدك ثباتا، لان هذا سبيل الظالمين في كل زمان وحين. ايه يعملوا؟ يصفوهم بما ليس فيه. هم لما قالوا له ساحر وكاهن، كان هو ساحر ولا كاهن؟ ما له علاقة اطلاقا بالسحر ولا بالكاهن، ده بالعكس هو حذر ونهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. شايفين الحصر الحصر الحصر ده، تفتكر إن الموضوع بجد؟ يعني يقول لك ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم يعني ما أنتم إلا تكذبون. منشطات العريضة دي الإعلامية تحسسك كده الناس دي معها حق تكون تقول كلام صح. لو كانش عندك ثقة وثبات ويقين وعقل وهتراجع وتشوف كلام المرسلين يعموا عليه، ده يبقى تعتيم اعلامي عليهم. هذا الذي قالوه بهذه العبارات القوية في الفاظها التي لا تحمل شيئا من المعاني الصحيحة، هكذا عرضوها وهكذا قالوها. طب الرسل يعملوا ايه؟ الرسل يعملوا ايه؟ انتوا كذابين، انتوا بشر، ربنا ما نزلش حاجه. فبيقولوا ايه؟ هم قالوا ايه قبل ما يقولوا لهم كونوا كفار كذا؟ قالوا ايه؟ اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالث، فقالوا ايه؟ انا اليكم مرسلون. طب هنا بعد ما شتموهم واستهزأوا بهم، ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، انتم الا تكذبون. قالوا ربنا يعلم ايه؟ انا اليكم لمرسلون. خليكم بالتاكيد بالله، ان لما بتعرض الامر لا وابدل انا رسول، يكذبوك تقول لهم اني لرسول، فبتاكد بالله. فالاولى من غير ده ما ينفعش تاكيد، لانه بيعرض قضيته لسه اول مره. انا اليكم مرسلون، تم كذبوا لا، فبنؤكد ليهم ان انا رسول. قالوا اجابوهم مثبتين هذه الرساله بهذا التاكيد البليغ، يعني نتكرر منهم الانكار. ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. التاكيد هنا بايه؟ اولا بذكر علم الله، ثانيا بقوله انا، ثانيا بالله لمرسلون. وما علينا الا البلاغ المبين. كل ما يجب علينا من جهتنا خلي بالكم هو البلاغ، هو التبليغ. ده اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ الرسل. اوعى تفتكر نفسك هتعمل اكتر من اللي عملوه الرسل. اوعى تفتكر نفسك هتعمل اكتر من اللي عملوه الرسل. هو انت هتعمل زي ما عمل الرسل. ايه هو؟ تبين لهم الرساله وتبلغها. بيان وبلاغ. بس. وبالتالي اذا جاء ضعيف العقل يقول طب ما انتوا عمالين تقولوا دروس اهو ما حدش بيسمع حاجه. والدنيا ملخبطه. ده مش فاهم حاجه. ده فاكر ان احنا لما نقول دروس يبقى لازم الناس تتغير، واحنا دي بتاعتنا؟ هذه لا يملكها احد الا الله، لا يملكها رسول الله. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يملكون هذه. يبقى يملكها الضعفاء امثالنا المذنبون؟ لا لا، ان عليك الا البلاغ. هنا قال وما علي، يقول الرسل لقومهم وما علينا الا البلاغ المبين. مش انا قلت خلاص، لا انا قلت وبينت ووضحت حاجه واضحه مبينه ما يختلف فيها، ظاهره، حجه ظاهره. دي وظيفتك انك توضح الحجج، توضح الامور، وتبلغ هذه الامور بوضوح للناس. بعد كده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما عليك الا البلاغ المبين، البلاغ الواضح الظاهر للناس. واضح يا شباب؟ يبقى احنا وظيفتنا بلاغ، ومش اي بلاغ، لا نبلغه بصور مختلفه، ظاهره واضحه بينه مشروعه طبعا، حتى تتضح للناس. بعد ذلك امنوا ولم يؤمنوا، انما يفتح القلوب الله ويهدي الى سواء السبيل الله عز وجل، لا احد سواه. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. العملية للرسالة. تاني الجزء ده مهم جدا، عشان بس يبقى حياتك ليها قيمة تبقى انت عارف انت ايه وبتعمل ايه. لان انك تعرف انك فين وانت مين وبتعمل ايه، دي مسألة مهمة جدا، مفقودة عند كل الشباب الا من رحم الله، مفقودة عند كل الناس الا من رحم الله. انا مين وبعمل ايه دلوقتي وبعمل كده ليه. دي مسألة مهمة جدا. تمشيش ماشي كده وخلاص. عادينا بنذاكر. عادينا بنحضر دروس. عادينا الله وكده سادينا بندعو الناس نشوف حد منهم. لا لا. لازم تعرف انت واقف فين. وبتعمل ايه وعلشان ايه. مهم جدا اخوان الشعور بالذات. الشعور مش رؤية الذات. انك شايف نفسك ومعجب بها. لا لا بس عارف حاسس بنفسي. وهذا فرق العاقل عن المجنون. المجنون لا حاسس هو فين ولا عارف رايح فين. فالناس ان يعيشون شيء بين العقل والجنون. حاجة كده في النص. لا. الرسول عارف. عارف رسالة. وعارف يعلم جيدا ان الله يعلم انه رسول. ربنا يعلم ان يكون رسول. وما علينا الا البلاغ المبين. الرسل الرسل. نماذج عملية. هذا الرسول نزلت رسالة. الرسالة دي مقروءة. الرسالة دي ايه? مقروءة. فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة. ايا كانت طريقة العرض. على على اختلاف الرسائل النازلة من السماء. نصائح حكم يصدر قصة يصدر شيء. المهم فيه رسالة نازلة. طب ايه التطبيق العملي يا نايم? على هذه الرسالة. ايه التطبيق العملي على هذه الرسالة? حياة النبي. حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني وصلوا. اقيموا الصلاة. ده الامر. دي الرسالة. مش كده? النموذج العملي اهو. اتطوى. صلى ازاي? وفرائض ازاي? ونوافل ازاي? قيام الليل ازاي? يقف ازاي المأموم من الامام? مش كده? كيف يرفع يده? يرفع ولا ما يرفعش? يحطها فين? ينزل ازاي? النموذج العملي ده للنبي صلى الله عليه وسلم. وينكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. النموذج العملي ازاي? يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. والناس ترى كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يتعامل مع زوجاتي. وكيف يتعامل مع ابنائي وبناتي. النموذج العملي. مش كده? النبي صلى الله عليه وسلم والامم او الدول من حوله كانت كان يخاطب الرؤساء والوزراء. وكان بيعمل ازاي? عشان يدعو هؤلاء. نموذج عمل. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انتبه. إذا النموذج الذي يدعون الله إليه هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم دائما بائنة ظاهرة واضحة لكل أحد. ولهذا تعجب لما نقرا مثلا في عمده الاحكام في حديث عائشه كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغتنف منه جميعا. من ضمن الامور التعليقات استاذه جامعيه في رساله الطهاره كنت كاتبها فقالت هذا الحديث. قالت يا ريت يا مشايخ ما تبقوش تذكروا الكلام ده للناس ان الناس تاخد صوره سيئه للاسلام وتفتكر النبي صلى الله عليه وسلم غارق في الشوارع. ده جهل طبعا. ده جهل. هذا يقوله المغرضون. حياه النبي ربنا سبحانه وتعالى جعلها مكشوفه مكشوفه لان هو ده نموذج العمل. كان يقبل بعض نسائه ويخرج الى الصلاه. نموذج عمل. نموذج عمل حتى يعمل ولا ما يعملش. ادي اللي هو بيعمل. كنت افعل هذا انا وهادي. ايه دي حاجة تتقال? اه طبعا. حياته مكشوفة. لان دي الصفحة اللي احنا هننسخ منها. المفروض ننسخ. هي دي الصفحة البيضاء الناصعة. هو ده الصح. وهذا كان يحصل مشكلة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم. انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ. لازم نبلغ ونوضح بالقول والعمل. وتشوفوا الصورة دي. يبقى مش بس صلوا كما رايتموني اصلي ولا خذوا عني مناسككم في الحج. لا ده بكل حاجة. عيشوا حياتكم الزوجية زي النبي مع ازواجه. عيشوا حياتكم الابوية زي النبي صلى الله عليه وسلم مع اولاده. عيشوا حياتكم كصداقة واصدقاء وزملاء واصحاب كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه. كيف كان يلاطف هذا? كيف كان يحسن هذا? كيف كان يرد على هذا? كيف كان يعرض عن هذا? كان بيعمل ازاي? احنا مضربين بهذه النسخة. وهو ده البلاغ المبين الواضح. طب يعني شيل كده حط نفسك مكان الرسول. ولا هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنت والرسول لكم مسلك واحد، استطاه الله وبين له السبيل، وإحنا بنستضيء بهذا النور وبنأخذ بهذا البيان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قالوا ما أنتم إلا بشر، إن نحن طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. طيرنا بكم. طب ليه؟ التغير يعني ليه؟ احنا متشائمين من مناظركم. هم بيقولوا الانبياء كده، هم بيقولوا الانبياء كده. تخيلوا الانبياء مصدر البركة والخير والنور، النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلها الينا، هم شايفين انهم دولت احنا متشائمين. فيقين ان اصابهم القحط سنة واثنين وثلاثة. شوفوا من يوم ما جيتوا ورسالة ورسالة ما عادش في مطر. هو في الحقيقة ايه سبب انقطاع كفره؟ كفره. ففي كثير من الاحوال تبقى انت السبب في المصيبة وعمال تنزلها على الاخرين، وشايف كل الناس دي غلطانة وده كذا وده عشان كذا وعشان كذا، وانت مش واخد بالك ان المصيبة كلها عندك انت. مهم جدا الكلام ده، كل واحد شايف نفسه هو. طب لا، انظر نظرة صحيحة عشان تحكم حكم صحيح، انظر نظرة صحيحة عشان تحكم حكم صحيح. هو ايه اللي يمنع هذا؟ اللي يمنع هذا القطر ذنوب ومعاصي وكفر بالله عز وجل. تعالوا كده نرجع، هو مين اللي بينزل القطر؟ تسألهم مين اللي بينزل من السماء؟ ماهي هو الله. طيب ناس عاصت الله وكفرت بالله ينزل عليهم قطر تاني؟ يبقى طبيعي ما ينزلش عليهم قطر، يبقى الشؤم منكم انتم، من كفركم انتم، من ذنوبكم ومعاصيكم. لكن الشؤم من يقول وحدوا الذي ينزل المطر، اعبدوا الذي ينزل المطر، قالوا انا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، ما وجدوا ما يجيبون به على الرسل. فاكرين فرعون بعد ما بدأ يناقش ووضح له موسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ايه اللي جاب الموضوع ده؟ احنا بنتناقش، انت اتزنقت في الحوار، تقوم تبص من الناحية التانية كده ما عرفش طلعت منين. ايه فجأة كده انا تطيرنا بكم؟ ايه جاب التشاؤم هنا؟ وايه ايه علاقة الموضوع ده؟ هذا هو الضلال، هذا هو الأسلوب الغليظ العنيف في مواجهة الحجج الواضحة البينة بلا شيء، بلا شيء. انتبه، ما ياخدكش بعيد عن النور أبدا. انت واضح رسالتك وتكلم في كذا، انت كذا، انت كذا، تعمل كذا، وانتو كذا، واحنا اتشقلنا منكم واليوم كذا، ده كله بيبعدك عن الموضوع لأنه مش عارف يجاوب. قالوا إنا تطيرنا بكم يعني لم نرى على وجوهكم خيرا في عيشكم. قالوا له وش تقدر تخمنا من البيت؟ هم قالوا الرسل، الرسل كده يقولون إن أصابنا شر، فإنما هو من أين أصابنا شر فهو من أجلكم. وقال مجاهد يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهله. هو عذب أهله يعني يقول له ما فيش حد زيكم بيجي إلا لازم يعذب أهله. طب ما هو طبعا بيأتوا بالتوحيد فبيكفروا فلازم يعذب أهله. هذا قول قتادة. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. نفس اللغة صحيح، نفس اللغة. لئن اتخذت إلهًا غيري، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. ما معنى الرجم؟ قيل أحيانا بيبقى الرمي بالحجارة، وأحيانا الرمي باللسان بيبقى أقوى من الحجارة. ولهذا بعضهم قالوا لنرجمنكم بالشد أو لنرجمنكم بالحجارة. طبعا وهذا هو الإيه؟ الأول. خلاص، لئن لم تنتهوا، إذا لم تتركوا الأمر معروف نهي عن المنكر، إذا لم تتركوا التوحيد، لئن لم تنتهوا وتعرضوا عن هذه المقالة لنرجمنكم أي بالحجارة. ولهذا يقول الفراء عنك ما في القرآن من الرجم المراد به القتل. فالرجم بالحجارة، القتل بالإيه؟ بالحجارة. ولا يمسنكم منا عذاب أليم، احنا هنعذبكم عذاب أليم. ده مين يقول؟ المشركون. قالوا هذه المقولة إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا منكم، ونتوقع الشر في دعواتكم، إن لم تنتهوا عنها فإننا لن نسكت ولن ندعكم في هذه الدعوة. وما تعملوا إلا لرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. بان خلاص كده الباطل بان له ايه؟ انه باطل. بقت الصورة واضحة. احيانا كتير ناس يحزن من هذه اللهجة. لا، اللهجة دي بتوضح بقى الموضوع. ليه؟ ابصر الناس وعرفوا الحق. فرس. خلاص هو ما قدرش يواجهه بالحجة، يبقى راجل ده كلامه صح. يبقى راجل ده كلامه صح، هيدخل الناس في الاسلام. بنسميه اثر الباطل عن غشانته. بان خلاص بان ان هو باطل. ها لما يكون بكلمك وبقنعك اقول لك مش كده طب مش كده طب ايوه يبقى كلامي صح اهو انت عملت وافقني بس ده بقول لك كده اعمل ومالكش دعوه. قال لا يبقى انت مش حق طب حقك تناقشني واقول لك وتقول لي واضح. قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. اوعى تتبع الاسلوب ده لا في تربيه ولا في شيء في تعاملك مع الناس. اوعى تعامل واضح بعمل كده علشان كذا وبفعل كذا عشان كذا امور واضحه وبينه ودعوه نقيه ظاهره لا غبر عليها. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. أجاب عليهم الرسل دفعا لما زعموا من التطير قالوا طائركم معكم. طائركم يعني ايه؟ شؤمكم معكم. سبب شؤمكم معكم انتم توصفون احنا لا ده الشؤم سببه معكم انتم. لو صح ان يبقى في تشاؤم فالتشاؤم يكون من اعمالكم. شؤمكم معكم من جهة انفسكم لازم في اعناقكم ليس هو من شؤمنا. وقيل طائركم معكم يعني رزقكم وعملكم معكم. قالوا طائركم معكم يعني مردود عليكم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله يعني مردود عليه. وقال قوم صالح اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله. وقال عز وجل وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند كل من عند الله فمن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قالوا طائركم معكم انتم السبب. أئن ذكرتم إن ذكرتم آت بثمين أبسبب أننا ذكرناكم بالله وأمرناكم بتوحيد الله عز وجل وعبادته قابلتمونا بهذا الكلام توعدتمونا وتهددتمونا ليه عملتوا فينا؟ أئن ذكرتم أبسبب أننا ذكرناكم استفهام. إن ذكرتم يعني بسبب تذكيركم بالله عز وجل بتعملوا فينا العمل ديت وبتقولوا لنا الأقوال ديت بل أنتم قوم مسرفون أنتم متجاوزين للحد. عشان ذكرناكم بالله تعملوا فينا اللي بتعملوه دوت وتقولوا اللي بتقولوه دوت لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. لا يبقى الموضوع بأنكم قوم متجاوزون للحد مسرفون في الطغيان مش مسألة بقى حق وباطل وظهور الحق وظهور الباطل. لا المسألة اللي انتم عايزين يا إما هواكم يا إما بلاش. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أي لأننا ذكرناكم بالله تطيرتم منا بل أنتم قوم مسرفون. قالوا اطيرنا بك نحن فيه بصورة ايه قالوا اطيرنا بك معك ده كانوا قالوها لصالح. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. تم دراسته اليوم. السؤال الاول ما معنى الكلمات التالية؟ ما معنى الكلمات التالية؟ طائركم آه آثارهم. عززنا صديق الليل رحمك الله جديدة دي رحمك الله. اذكر المعاني الدالة على المعاني التالية. اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. من سن سنة حسنة او سيئة يعمل بها بعده يجزى بها. ضرب الامثال طريقة الرحمن في القرآن. تشابه حال الكفار في كل زمان ومكان. فين دي؟ واضرب لهم مثل. واضرب لهم مثل اصحاب القبر. قلنا مثل يعني الشبه ده ده. وظيفة الرسل. وظيفة الرسل. اللجوء الى التهديد والوعيد عند العجز عن اقامة الحجة. اكتفي بهذه الأسئلة.